القاتلين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائك أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. كان الكلام بالنسبة إلى رواية أبي خديجة، بالمناسبة تعرضنا لحالة إسناد هذه الرواية، فقلنا أن الشيخ الكليني رواه بطريق فيه مع الابن محمد البصري، تقدم الكلام فيه، مضافا إلى احتمال أن يكون فيه ثقه وهو أحمد بن عائض عادة احتمالا، رواه الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه بإسناده عن أحمد بن عائد والسند صحيح لا كلام فيه عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال، وهذا السند معتبر والحق بثاقة خديجة أبي خديجة. وأما الشيخ الطوسي قدس الله نفسه فقد رواه بإسناده عن الحسين بن محمد، وشرحنا سابقا مفصلا أن ليس معنى هذا الكلام أنه أخذه من كتاب الحسين مباشرة، بل إنما أخذه من كتاب الكليني. شرح الشيخ رحمه الله في بداية المشيخة أنه حينما يروي عن مشايخ الكليني فقد نقله عن نفس الكليني، فطريق الشيخ متحد مع طريق الكليني، يعني أخذه من نفس الكليني. نعم في المتن بينهما كلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فتبين إلى هذا الحد صحة إسناد الشيخ الصدوق رحمه الله، ولعله لأجل هذا صاحب الوسائل جعل الحديث أساسا من طريق الصدوق ثم قال ورواه الكليني ورواه الشيخ، أساس جعله طريق الصدوق. خب طريق الصدوق صحيح دارش بده. قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق، ثم نتعرض للمتن، إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. خب واضح المفهوم، ولكن انظروا إلى رجل منكم، ظاهرا منكم كناية عن التشيع، عبارة عن تشيع، يعلم شيئا من قضايانا، هكذا جاء في كتاب الصدوق، شيئا من قضايانا، ولكن في كتاب الكليني المطبوع حاليا وكذلك في نسخة الشيخ الحر، شيئا من قضائنا. وفي كتاب الشيخ الطوسي ما أنه أخذه من الكليني أيضا قضايانا، وبما أن الشيخ الطوسي أيضا نقله من كتاب الكافي مباشرة، وهذا معناه أن الشيخ الطوسي رحمه الله في نسخته من الكافي الموجود فيها شيئا من قضايانا كنسخة الشيخ الصدوق، على أين احتمال أن الشيخ الطوسي اشتبه بعيدون فيرجع إلى اختلاف نسخ الكافي، فبعض نسخ الكافي موافقة لنسخة الشيخ الصدوق، يعني الاختلاف بين الكافي والصدوق فقط في هذه الكلمة، عند الصدوق قضايانا وعند الكليني قضائنا، والشيخ الطوسي ما أنه نقله من الكليني أيضا قضايانا، فليس من البعيد ترجيح هذه النسخة. فجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا، ينبغي أن يعرف في كتب الفقه المتعارفة حاليا مثل كتب الفقه في القضاء، حتى ما جاء في تغييرات الشيخ الأنصار المتعارف نقل الناس هكذا، فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إلي. لكن في كل النسخ، يعني الصدوق الكليني والطوسي، كلمة قاضيا أولا لا يوجد، فجعلوه بينكم الموجود في الناس، فجعلوه بينكم، والمرحوم الأستاذ قدس الله نفسه في مباني تكملة المنهاج هاکدا نقله صحیحا کما جاء فی الوسائل و کما جاء فی المصادر. و لعله یؤثر هذا الشيء في استفادة التعمیم فجعلوه بینکم فإنی قد جعلته غاضیا فتحاکموا الیه. هذا نص لرواية ابي خديجه في انه لا يرفع في الامر الى قضاة الجور ولكن الى احد الشيعه. طبعا الكلام في دلالة الرواية في جهات شتى، نحن فقط نتعرض في اصل النص لان المجال لا يسع، و اما بقية الجهات ان شاء الله بعد ايام الاصل. ثم قبل ان نتعرض لجهة الدلالة نقول هذه الرواية رواية ابي خديجة رواه الشيخ الطوسي منفردا، لا يوجد هذا المتن في غير التهذيب، وقد رواه في كتاب التهذيب في باب الزيادات. نحن سبقا شرحنا ان الشيخ الكليني عندما يشرح كتاب المغنى لأستاذه الشيخ المفيد بعد أن ينتهي باب مثلا باب في أفعال الصلاة مثلا أو باب مثلا في مثلا الحاج وكيفيته، بعد ذلك يذكر بابا بعنوان باب الزيادات، وفي باب الزيادات يورد أحاديث متعلقة بالباب السابق لكن ليس على نسق مرتب، تقريبا على بصورة غير مرتبة. و کان غرضه قدس الله نفسه بذلك استقصاء الروایات، یعنی به منزلت المستدرک ان صح التعبیر. فأورد هذه الروایه في باب الزیادات في كتاب القضاء، و رواه صاحب الوسائل في كتاب القضاء ابواب صفات القاضي من طبعة الشيخ الرباني رحمه الله، ولو هذه المجلدات ليست بتعليقات الشيخ الرباني، من تعليقات صاحبنا رحمه الله شيخ محمد شريف رازي توفي اخيرا رضوان الله تعالى على كيف ما كان صفحة 100 بحسب هذه الطبع. بحسب الابواب الباب الحادي عشر من ابواب صفات القاضي روى الشيخ الطوسي منفردا باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، تكلمنا حوله مرارا وتكرارا انه من مشايخ الأصحاب من الأجلاء وله كتاب مشهور نوادر المصنفين، وقلنا إن الشيخ الطوسي رحمه الله بلحاظ الشيخين الآخرين أكثر النقل عن، وأما الشيخ الكليني فلم يروي عن ولا رواية واحدة في الفقه لم يروي عن، ولا ندري ما هو السر في ذلك. على أيين كأن الرجل ثقة وطريق الشيخ الطوسي إليه صحيح، نعم روايات محمد بن علي بن محبوب غالبا ينفرد بها الشيخ الطوسي بلحاظ الاسناد، بلحاظ المعتل قد يوجد مثلا عند الكليني بسند آخر او عند الشيخ الطوسي صدوق بسند آخر، الشيخ الصدوق هم يروي عن لكن ليس بكثرة الشيخ الطوسي، قليل بلحاظ الشيخ الطوسي. عن محمد بن علي بن محبوب انا احمد ابن محمد عادتا يراد به الاشعري القمي، احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري. انا الحسين ابن سعيد الاهوازي من اجلاء الطائفة. انا ابي الجهم انا ابي خديجة. ابو الجهم اصطلاحا عندنا الان في كتب الرجال هو کنیتون لبوکیر ابن عین اخی زراره، و کنیتون لثویرب ابن ابی فاخته ثویره. ولیکن کل رجلین لا ینسجمان مع شیخ حسین بن سعید، لا بوکیر الذی هو من اصحاب الامام الباقر ولا ثویره ابن ابی فاخته. و انصافا بعد المحاولات الكثيره لم يتبين لنا من هو ابو الجهم، من اسمه، لكن القدر المتيقن ان الرجل روى روايات لا باس بها عددا، يعني اما تعتبر كثيره، وروى عنه الاجلاء مثل حسين سعيد ونظراؤه، ولذا نحتمل رویت و علم عند الله سبحانه و تعالی ان رجل یکون معروفا لیکن لم يتبين لنا اسمه الى الان من هو. ولذا الروایت و بحسب السند فعلا فيه اشکال به لحاظ ابو الجهم، ولو انصافا در اخوه راجعه الى کتاب معجم الاستاد و يلاحظون مشایخ ابو الجهم كثير فيه بأجلاء الطائف، یعنی انسان تقریبا یطمئن به ان رجل من المشاهیر، لیکن اشتهر به هذه الکنیه، سلام علیکم، اشتهر به هذه الکنیه کنیت ابو الجهم من دون ان نعرف اسمه بالضبط. فالناس تبیل الى روایت انصافا الى وثاقته و نعتبر من الموارد التي احملها کتب الرجال و لا ادري ما هو السر في ذلك. انا ابي خديجه قال بعثني ابو عبد الله عليه السلام الى اصحابنا، نحن في الابحاث السابقه بينا ان ابو خديجه كان من الخطابيه لا اشكال فيه، والخطابيه طائفه من غلاة الشيعه، وسبق ان شرحنا ان غلاة الشيعه في زمن الامام الصادق على طوائف ثلاث، طائفه منهم نسب اليهم الغلو و من المحتمل كانوا معروفين بالتحرف السياسي و بالحركة السياسية و بإيجاد حركة في المجتمع، و الغاية منها إيصال الحكم والحكومة إلى الأئمة عليهم السلام، و لذا الغلو بهذا المعنى سبع أشرحنا ظهوره في زمن الإمام الصادق، باعتبار في زمن الإمام الصادق و من بعد ثورة الزيد رحمه الله ظهرت هناك امارات لسقوط بني امیه، ان سنه 121 ظهرت امارات سقوط بني امیه، طبعا كان الكلام في انه تعطى الحكومه والولايه لآل محمد صلوات الله وسلامه، الا انه كانت هناك اتجاهات ثلاثه في هذه الجهه، فمن جهه العباسيين وعلى راسهم في ذلك الزمان ابراهيم اخو المنصور واخو السفاح، الا انه قبل انتصار ثورتهم بالصلاح وقبل ان يصل الى الحكم قتل في السجن، فابراهيم هو الواجه العباسي، وهناك جمله من الحسنيين كانوا يدعون الناس الى انفسهم، على راسهم عبد الله المحر، هو ابن حسن المثنى ابن الامام المجتبى، عبد الله ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن ابي صالح، والحسن المثنى تزوج ببنت الحسين فاطمه بنت الحسين، فعبد الله اول من ولد من ابوين علويين فاطميين، اول من ولد في بني هاشم ابوه وامه علويان فاطميان عبد الله، فسمي بعبد الله المحر للحاظ من محر علي وفاطمه سلام الله عليه، و كان هو شيخ بن الحسن في زمانه، و خصوصا كان يدعو الى ولده محمد سماه محمدا، و كان يدعي انه هو المهدي باعتبار تلك الروايه. قبل ولاده بلي قبل ولاده الامام الباقر بلي، هو الحسن المثنى كان اشترك مع الامام الحسين في كربلاء، لكن جره و نجا برسي سن عبد الله المحر في ايام كربلاء موجود. على كيف مكان ليس غلطنا الدخول في هذه التفاصيل، فيدعو إلى ولده محمد سماه محمد بن عبد الله كاسم النبي واسم والده، وكان يدعي أنه هو المهدي، وبالفعل قام هذا الرجل، يعني محمد بن عبد الله كان يلقب بالنفس الزكية، وثار وقتل في أيام المنصور الدوانيق، كما أن عبد الله المهد أيضا سجل مع جملة من بني الحسن، صنع حسب منصور سجنا تحت الارض، يعني حفر سردابا تحت الارض لا سجن حفره، فسجنهم كلهم فيه، وكان الحفره مظلمه لا يعرف الليل من النهار، ثم امر بعد ذلك شاف انه لا ينفع هذا المقدار هدم السجن عليهم فكلهم قتلوا منهم عبد الله المحر. فهذه الجهه الثانيه، الجهه الثالثه الساده الحسينيون، والوجه الذي يشار إليه بالبنان هو الإمام الصادق، فلذا بطبيعة الحال وجدت حركة بین جمله من الشیعه المتحرکین المتحمسین فی الکوفه اطلق علیه فی ما بعد الغلات و قلنا ها اولا الغلات لم یکونو منحرفین، هذا التصور الذي كانوا منحرفین فکریا و عملیا، و من رؤساء هذا الخط من الغلو هو مثل مفضل ابن عمر الجعفی، جابر ابن یزید الجعفی، ها اولا من الغلات به هذا المعنى لا انهم كانوا منحرفین. الطائفة الثانية من الغلات كانوا منحرفين فكريا عقائديا، يدعون مثلا أن الإمام له منصب الربوبية والألوهية وشابه ذلك، والخطابية من هؤلاء نسب إليهم بأنهم كانوا يرون نبوة أبي الخطاب وألوهية الإمام الصادق، وغردت الروايات في لعنهم. طبعا هؤلاء أيضا متحمسون وبالفعل قاموا بالسيف كما ذكرنا، وقتلوا أبي الخطاب وأصحابه قتلوا، ونحن بمناسبة تعرضنا أنه يستفاد من بعض الشواهد التاريخية أن أبا الخطاب كان على صلة بإسماعيل ابن الإمام الصادق، ولعله بينهم ارتباط على أيين مما لا إشكال فيه إجمالا أن إسماعيل كان له ارتباط بخط الغلو إجمالا كان، إلا أن الكلام في أن هذا الخط الغلو الذي كان له ارتباط به من الخطوط المنحرفة من الخطوط الصحيحة. الخط الثالث ما يدعى ما ينسب الى جماعه من الغلاة وهو الانحراف العملي كما شاهدنا، ترك الصلاه والصوم بتعبير كما تقدم امس اظهر الاباحات، لا صلاه ولا صوم وشرب الخمر ارتكبوا الزنا وكل اعمال السوء والقبيح ارتكبوها. هؤلاء عم نسب الى الخطابيه ايضا نسب اليهم، وغيرهم ايضا كانوا موجود، بنان شخص اسمه بنان سعيد بن فلان البجلي سعيد بن مغيرة على أيين أو بيان ذاك اسمه على كلام. وسابقا هم أشرنا إلى أن هذا الخط الغلوب الانحرافي في زماننا موجود في الآخاني إسماعيلية، يدعون أنهم من الشيعة ولكن إباحيين لا يلتزمون بصلاة رسول مشابه ذلك، ليس من البعيد من بقايا ارتباط إسماعيل وهذا الخط الانحرافي، ليس من البعيد العلم عند الله سبحانه وتعالى. فغرضي أنه لا إشكال أن أبا خديجة كان من الغلاة المنحرفين، هذا ما لا إشكال، ولا إشكال أنه أيضا ضحى بنفسه قام وخرج بالسيف وكان من الجرحى فنجاه أنجاه الله من المشكلة وتاب فيما بعد. ولكن الشيء الذي نلاحظ في حياته أنه ليس من البعيد بغي على خط الغلوب الصحيح لا الانحرافي، يعني التحرك الاجتماعي والتحرك للطائفة وتحمس اجتماعي باصطلاح اليوم الإسلاميين الأصوليين بنيات يرى باصطلاح اليوم، وكان يدعو إلى الحكومة لأهل البيت صلى الله عليه وسلم، ليس من البعيد على أي قوله بعثني أبو عبد الله إلى أصحابنا، انصافا يمتاز الرجل بهذا الحركة الاجتماعية. ولا إشكال أن أصل هذا المطلب أن الأئمة عليهم السلام يتصدون صراحة لمرحلة من مراحل الحكومة لا أغل في كلامه، القضاء مرحلة مهمة، والأئمة عليهم السلام يعبرون بأن هؤلاء قضاة جور لا تتحاكم إليهم، وفي قبال ذلك الإمام صلى الله عليه بنفسه تصدى لتأسيس القضاء الصحيح، وأنه يرجع إلى طائف من الفقهاء يتصدون القضاء الصحيح بين الناس بين الشيعة. خب بلا إشكال نقطة مهمة جدا، وأيضا تدل هذه الرواية على عظمة الرجل إن أبي خديجة. أضف إلى ذلك احتمالا يستفاد من هذا التعبير أنه بعد كان من خط التحمس الاجتماعي والحركة الاجتماعية، فقال قل لهم إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارع، في بعض النسخ تدارع في بعض يعني في النسخة المطبوعة أو تدارع بينكم في شيء من الأخذ والعطاء، احتمالا الأخذ والعطاء في الأموال، بعيدا يكون المراد بالعطاء بيت المال، لأن بيت المال لا يكون بيد الشيعة جدا بعيد. على أيه إذا كان المراد من الأخذ والعطاء لبيت المال فالرواية موردها أوسع من القضاء، لأنه إذا وقعت دينكم خصومة او صار هناك اختلاف في العطاء من بيت المال. خب العطاء من بيت المال من شؤون الحاكم لا من شؤون القاضي. كلمة الأخذ والعطاء او تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء فلذا رواية أبي خديجة بين اشتهر بأنها تدل على خصوص القضاء، لكن بهذا المعنى او تدارى في شيء من الأخذ والعطاء معناه أنه أوسع من دارة القضاء. إذا كان المراد من العطاء يعني عطاؤكم من بيت المال فزاد في عطاء، هذا مصطلح لما يؤخذ من بيت المال، ولكن الإنصاف بعيد إنصافا. وللخلاف أخذ المال وعطاء المال مراد هكذا. استبعد أن تكون الرواية ناظرة إلى بيت المال، الشواهد التاريخية لا تؤيد هذا المعنى. الأخذ والعطاء الكلام الذي بين المتخاصمين هذا هم يصدق بلي. أو تدارى بينكم في شيء من الأخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، تعبير شديد من الإمام، لأن هؤلاء حتى القضاة حتى من كان منهم بحسب الظاهر فقيها عالما قضاة العامة فهؤلاء من الفساق، إلى أحد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته قاضيا. طبعا المتن مشابه إلى ذاك، الطريق مختلف والمتن لكن متقارب. اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فإني قد جعلته، طبعا موجود هنا عليكم قاضيا، عليكم في التهديد لا يوجد المتبوع، فإني قد جعلته قاضيا. الفرق بين هذا المتن ما ذاك المتن هنا، ولكن انظروا إلى رجل منكم، ذاك المتن الأول الصحيح، انظروا إلى رجل منكم، سيأتي إن شاء الله تعالى المسألة المهمة في مسألة أنه هل المستفاد من هذه الرواية قاضي التحكيم أو القاضي المنسوب. قد يقال كلمة انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا فاجعلوا، يعني أرجع الأمر إلى الشيعة، الشيعة ينظرون بين الفقهاء بين العلماء فيختارون شخصا وبعد الاختيار يكون من قبل الإمام منسوبا قاضيا، وهذا يتناسب مع قاضي التحكيم يعني انتخاب الناس، يعني القضاء لابد من الانتخاب، لا أن الفقيه منسوب من قبل الإمام ابتداءا. الكلام في هذا المطلب من الأمور المهمة جدا في الاستنتاج، أن المستفاد من هذه الرواية يعني أن الأمة تختار قاضيا، أن الشيعة يختارون قاضيا، فالإمام ينفذ اختيارهم. الإمام يقول ما اخترتم صحيحون ارجعوا إليه، أنا أنفذ هذا الشيء، مثل أحل الله البيت، مثل أوفو بالعقود. الشخصان يتعاقدان الشارع يلزمهما بذلك، يؤمن بهذا البيت، هل لسان الدليل هذا اللسان، ثم على تقدير أن يكون لسان الدليل هذا المعنى، من المخاطب فانظروا إلى رجل منكم، فانظروا من المخاطب به، المخاطب آحاد الناس، فلابد حينئذ في تعيين القاضي من الانتخابات يرجع إلى آحاد الناس لانتخاب القاضي. أما المراد به خصوص المتخاصمين فيكون القاضي قاضي التحكيم، أما المراد به انظروا أهل الحل والعقد، أصولا هذه الخطابات انظروا إلى رجل يعلم شيئا من قضائنا، يعني أيها الناس الذين، أيها الأشخاص الذين لكم معرفة بقضايانا ولكم معرفة بأن هذا الرجل يعلم شيئا، لابد من المعرفة بذلك، فيصير شبيه مجلس الخبراء، مجلس الخبرگان باصطلاح اللغة الفارسية. ونذكر هذه الاحتمالات في شرح حديث عمر بن حنظله أكثر، لأن في حديث عمر بن حنظله احتمالا منصب الولاية والحكومة العامة لا خصوص القضاء، على این هنا احتمالات الان اليوم الوقت لا يسأل الدخول في هذا الوجه. فمن المخاطب بقوله انظرور، هل المخاطب آحاد الشيعه یعنی از شیعه یبایعون شخصا و یختارون شخصا، ام المخاطب به خصوص المتخاصمین، ام المخاطب به علماء شیعه او به اصطلاح اليوم خبرگان، خبراء شیعه، لان الخبراء هم الذين يعلمون ان هذا يعلم شيئا من قضاياهم ام لا. فاولا يقع الكلام في ان المستفاد من الحديث قاض التحكيم ام قاض المنسوب، يعني مفاد الحديث ان الشيعة يختارون قاضيا فالامام ينفذ قضاءه، ان المراد ان الشيعة ليس لهم حق الاختيار، الامام جعل منصب القضاء للفقيه لابد لهم من الرجوع اليه. فهل يستفاد من الرواية النسب ولو لم يكن اختيار من الطائفة ومن العلماء حتى؟ اصلا منصوب الفقيه منصوب لحل الخلاف بين المسلمين، نعم الفعلية في الناس يكون بتصدي الفقيه، ولذا المراد بذلك الأهلية باعتبار لا يلزم منه التشابه والمرافع والخصوصيات التي إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم فيما بعد. صواب. فالنقطة الأساسية في تلك الرواية موجود فانظروا ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضاينا قضايانا أو قضاينا فجعلوا بعد أن نظروا اختار عرفوا فجعلوه بينكم، يعني انتخاب الناس، يعني على الشيء أن يجعلوا هذا الشيء، فإني قد جعلته قاضيا بعد أن جعلتم واخترتم أيها الطائفة بعد ذلك أنا أنفذ اختياركم، فليس هو قاضيا منصوبا من قبل الإمام، إنما هو منصوب من قبل الناس، الإمام ينفذ هذا الاختيار فتهاكموا إليه، فبعد أنا نفذت هذا الشيء عليكم. فلذا بناء على هذا لابد في الفقيه المتصدي لهذا الشيء من اختيار الناس، من الانتخاب، بلا انتخاب لا يعقل، لابد من الانتخاب و بعد الانتخاب و على اقل شيء انتخاب الطرفين، طرف المتخاصمين، بعد ذلك يكون قاضيا نافذا قضاؤه من قبل الامام و يجب على الشيء ترافق. هذا على تلك النسخة. و اما على هذه النسخة اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا فإني قد جعلته قاضيا، ليس فيه بعد انظروا فاجعلوا بفاء التفريق، هنا اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا اجعلوا فإني قد جعلته قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا الى السلطان الجائر. يأتي بقية الكلام في هذا المطلب. ثم لا فرق بين النسب الابتدائي وبين تنفيذ الاختيار والانتخاب. ثم ينبغي أن يعرف من جهة تكميل البحث لابد من هذه الرواية التي انفرد بها الشيخ الطوسي لها ذيلون ولو هنا لم يكتب الحديث، هذه الروايه بعد ان قال اني قد جعلت قاضيا و اياكم ان يخاصم بعضكم بعضا للسلطان الجائر، لهذه الروايه ذيل قال ابو خديجه، هذا الذيل اورده صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في بحسب هذه الطبعه التي موجوده عندي الان في صفحه 217 الباب السادس والعشرين من أبواب كيفية الحكم، بحسب هذه الطبعة صفحة 217 قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث، لا نفهم أول من أورد هذا الحديث كيف، هو يقول بعثني أبو عبد الله، هو أبو خديجة كاتب. قال أبو خديجة وكان أول، هذا الراوي عن أبي خديجة يقول وكان أول، قال أبو خديجة وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه عليه السلام. في النسخ كلمة عليه السلام موجود، يعني الإمام سلام الله عليه، إذا لم تكن هذه الكلمة موجود احتمالا كتبوا إلى فقيه فيما بينهم في الكوفة. ثم المتعارف في اصطلاح الفقيه هو الإمام الكاظم صلوات الله سلام علیه الامام صادق. كتب الى الفقيه في رجل دفع اليه رجلان شراء الله با من رجل. شراء يعني ورقه شراء، مراد به شراء هنا اصطلاحا سك يعني برات، الا ورقه سك. فقال لا ترد الكتاب على واحد منا دون صاحبه، فغاب احدهما او توارى في بيته، وجاء الذي باع منهما البايع فانكر الشراء يعني القبال، القبال الورقه التي يكتب فيه. فجاء الآخر إلى العدل، هذا الشخص الذي جعل بإصطلاح قاضيا بينهم لعله، لا هذا الذي في أمان، فقال له أخرج الشراء حتى نعرضه على البينة، فإن صاحبي قد أنكر البيع مني ومن صاحبي، وصاحبي غائب ولعله قد جلس في بيته يريد الفساد عليه. سؤال: فهل يجب على العدل أن يعرض الشراء على البينة حتى يشهدوا لهذا ام لا يجوز له ذلك؟ حتى يجتمعا يعني المشتريين كلاهما، قال لا ترد على. فوقع عليه السلام اذا كان في ذلك صلاح امر القوم فلا بأس به ان شاء الله. المشكلة الاساسية ان ابا خديج يقول هذه القضية اول ما صار هكذا صار، ولا عن الصادق عن التغيير، ثم كلامه هو انه اجعلوا احد الفقهاء قاضيا بينهم، فهذه القضيه كتبوا الى الامام المعصوم، جاء الجواب من الامام المعصوم. اللهم الا ان يكون مراده بالفقيه فقيه في الكوفه، وهذه كلمه عليه السلام في كلا الموردين موجود، فوقع عليه السلام في التهذيب المطبوع موجود، وهذا عليه السلام في الموردين من زياده النصاق كتبوا الى الفقيه، يعني تصور الامام المعصوم. اذا كان المراد بالفقيه فقيه من فقهاء في الكوفه لا باس، مساله لام عهديه، ايه، ولكن انصافا في الوسائل في التهذيب موجود الى الفقيه عليه السلام. حينئذ من المحتمل ان يكون المراد بمن جعله الامام العدل الذي اودع الاموال عنده، والعدل فجاء الى العدل، فيكون المراد بذلك اختاروا رجلا شيعيا عادلا و اودعوا الامانة عنده. اذا كان هذا مراد من تطبيق حديث ابي خديجه اثبات الولايه به هذا المقدار صعب، انصافا يشبه قاضي التحكيم، لانه قطعا لتعيين شخص انسان يجعل الامانة عنده لا يحتاج الى الفقه ولا يحتاج الى الولايه، نحن بإمكان أن نختار بقالا نضع الأمانة عنده، ليس فيه مشكلة تو. بله عالما باشه، ولذا انصافا في ذيل رواية أبي خديجة هذه قصة، وجعل هذه القصة تطبيقا للصدر، وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه. اللهم إلا أن يفسر شيء آخر، ونقول في القضية تقديم وتأخير، حاصله رجل من أصحابنا كتب إلى الإمام الصادق مسألته، الإمام أجاب ثم قال لي يا أبا خديجة قل للناس لا يرجو إليه يرجو لفقهاكم في الكوفة، وكان أول من أورد هذا الحديث رجل كتب إلى الفقيه، وجواب الإمام صار سببا بأن الإمام بعثني إلى أهل الكوفة، قال بعد لا تراجعوا إليه ولا تراجعوا إلى فساد إلى هؤلاء الفساد، انظروا إلى صوابه في نائم كأنما الصدر الكلام الذي ذكره صدرا في الواقع ريب المصلحة، يعني ينبغي في الترتيب هكذا يذكر كتب رجل من أصحابنا إلى الإمام قضية، فأجاب الإمام سلام الله عليه ثم قال لي يا أبا خديجة اذهب إلى القوم في الكوفة إلى الشيعة في الكوفة وقل لا حاجة لكم أن تكتبوا إليه ولا يحاكم بعضكم بعضا الى هؤلاء الفساق، انظروا الى فقيه يعرف حلالنا وحرامنا فجعلوه بينكم فاني قد جعلته قاضيا. هذا الاحتمال ظاهرا اقوى، مش كده؟ زي الله انصافا لا نعرف فعلا واضح فالابتداء كلي، وهذا الذيل مورد نزول الحديث ان صح التعبير، شأن النزول، صار واضح؟ هذه خلاصة الكلام في، ولكن الانصاف هذا الطريق لرواية أبي خديجة مع انفراد الشيخ بها سندا لا يخلو عن مناقشة بأبي الجهم، ولو انصافا نفسا أميل، أنا شخصا كثير أميل أن رجل من الأعلام ظلم حقه. لكن على أي نحن مأمورون بالعلم، بمقدار العلم، بمقدار العلم الآن لا نعرف عنه، وبمجرد اطمئنان النفسي ينفع فقط للمطمئن بذلك. خب تبين أن الكلام في هذه الرواية، الرواية تام سندن، إنما الكلام كل الكلام في مدار مدلول الرواية. النقطة الأولى كما أشرنا في أول البحث، هل الرواية تدل على قاضي التحكيم أم الرواية تدل على النص وأن الإمام جعل الفقيه نصب الفقيه؟ ولكن انظروا وجعلوا هذا من آثار النص، يعني يجب على الشيعة ما دام جعل الإمام شخصا قاضيا أن يسألوا عن الفقهاء ويختاروا فقيها، يرجعوا إلى فقيه يذكروا مثلا يرجعوا إلى هذا الفقيه يقولون له أيها الفقيه أن الإمام نصبك علينا قاضيا فتصد للقضاء. فما معنى انظروا وجعلوه بينكم؟ قلت لكم المعروف والمشهور بين الأصحاب شهر واسع جدا قديما وحديثا، بلی، أن هذه الرواية تدل على النص وأن الفقيه منصوب، إلا أن الأستاذ من الذين طبعا ناقش في ذلك، ويمكن أن يفهم هذه المناقشة أيضا من كلام الشيخ الصدوق، الصدوق هم ظاهرا يؤمن بهذه الفكرة. في مباني تكملة المنهاج الجزء الأول صفحة 8 قال بتقرير أن الرواية ظاهرة في جعل منصب القضاء لمن يعلم شيئا من قضاياهم فيجب الرجوع إليه في موارد الترافع والتشاجر، ثم إلى أن يقول فتشيء في تفسير يعلم شيئا من قضاياهم نتعرف فيما بعد إن شاء الله. ولكن الصحيح أن الرواية غير ناظرة إلى نسب القاضي ابتداء اختيار الأستاذ، وذلك لأن قوله عليه السلام فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله فاجعلوه بينكم، فالتفريق موجود، يعني أنتم ابتداء اجعلوه قاضيا، لأن الأستاذ يعتقد بأن وجود القاضي مما يستقل به العقل، لابد من القاضي حتى يرفع الخصوم في المجتمع، لا أن الإمام المعصوم تصدى لنسب الفقيه قاضيا. ولذا ذكرنا سابقا ما جاء في كتاب التنقيح في باب الاجتهاد والتقليد من أن الأئمة عليهم السلام جعلوا منصب القضاء للفقهاء، هذا رأيه سابقا، ثم رجع الأستاذ عن ذلك ولم يؤمن بالناس، فأصلا ما كان يرى أن الفقيه منصوب من قبله في القضاء فضلا عن غيره، بل وذلك لأن قوله فإني قد جعلته قاضيا متفرع على قوله عليه السلام فاجعلوه بينكم، وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فيبدو أن مراد يعني لم يصرح هذا الكلام الذي نحن قلنا، لم يصرح الأستاذ احتمالات لم يذكره من هذه الاحتمالات، انظروا إلى رجل منكم، أن الخطاب لآحاد الأمة، أن الخطاب للمتخاصمين، أن الخطاب لخصوص الخبراء وأهل الحل والعقد، في نظر الأستاذ قدس الله نفسه الخطاب للمتخاصمين وهو القاضي المجعول من قبل المتخاصمين، فالنتيجة أن المستفاد منها أن من جعله المتخاصمان بينهما حكما هو الذي جعله الإمام قاضيا، فلا دلالة فيها على نسب القاضي ابتداء. ويؤكد ذلك أن قوله يعلم شيئا من قضايانا لا دلالة فيه بوجه على اعتبار الاجتهاد، فإن علومهم عليهم السلام وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها إلا أن قضاياهم وأحكامهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها، ولا سيما لمن كان في عهدهم وعليه، فمن كان يعلم شيئا من قضاياهم يجوز للمترافعين أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه فيه وإن لم يكن مجتهدا وعاد عارفا بمعظم الأحكام، يجعل هذا شاهدا أيضا على أن المراد قاضي التحكيم لا القاضي المنصور. الله أعلم الوقت انتهى بحد، وكان هدفنا أقلا هذه العبارة تشرح، لكن قلنا أن نمشي إلى قاضي التحكيم نكتفي بإجعله قاضي بينهم، قد جعلت قاضيا هذه ناس المنصور لنا في قاضي التحكيم، اصلا فإنی في مقام تعلیل لا في مقام تفریع فرق بینهم. خب علاین الوقت خب انتها، الاخوة دا يحبون غدا نتعرض لتتمة الكلام الا ما بعد العطلة، لأنه تتميم هذا الكلام يكون برواية عمر بن حنظلة بقية الروايات إن شاء الله. صلى الله على محمد.